ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطابي موجه للأسرة المسلمة ونحن في هذا الشهر الكريم المبارك. هل الأسرة المسلمة تتخذ خطة ومنهجا في شهر رمضان المبارك؟ هذا سؤال أسأله نفسي وأسأله إخواني. الحقيقة أيها الإخوة في الله أن الناس في هذه على قسمين، الأغلبية ليس عندهم برنامج، والقلة القليلة هم الذين يجعلون من شهر رمضان برنامجا أسريا. أنا أتساءل أين برنامج الأسرة؟ ولا أريد أن أشق بحيث يكون هذا البرنامج يحتاج إلى تنظيم وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا إلى آخره، بحيث يصبح الأولاد وغيرهم يقولون ها نحن في إجازة وكنا تعبنا من الامتحانات وأنتم ترن. لا يا أخي، نحن نريد برنامجا متنوعا خيريا. نريد هذا البرنامج ينطلق من الأسرة نفسها، نريد المشاركة، نريد أن يكون للأسرة تنظيما وبرنامجا. هذا البرنامج يجمع بين ما تقوم به الأسرة بجملتها عند الإفطار، عند السحور، في بعض المناسبات، ثم بعد ذلك ما يمكن أن يقوم به الأب، ما يمكن أن تقوم به الأم في المسجد المجاور، ثم بعد ذلك ما يمكن أن يقوم به الابن أو البنت من العمل والخير. أقول هناك مجالات، إذا ما رتبنا حياتنا وأسرنا فسنجد بإذن الله خيرا كثيرا وعملا طيبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟